أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثاني عشر من شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام. والقول الثاني أنه لا مدة له لعدم الدليل على ذلك، ولو كانت المدة من شريعة الله لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. وقياسه على الخفين صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح كما علمت. وعلى هذا فنقول ما دمت لابسا للعمامة فامسح عليها، وإذا خلعتها فامسح على الرأس، وليس هناك توقيت. البحث السادس، هل يجوز المسح عليها في الجنابة في الغسل؟ يعني الجواب لا، لا يجوز المسح عليها في الغسل، لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. وليس في طهارة الحدث الأكبر ليس في طهارة الحدث الأكبر شيء ممسوح إلا ما دعت إليه الضرورة كالجبيرة، والضرورة ليست داعية إلى العمامة. فالعمامة لا يجوز المسح عليها في الحدث الأكبر، لأن الحدث الأكبر لا بد فيه من تطهير جميع البدن، لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقوله في الحديث وعلى الخفين، يعني مسح على الخفين، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم تعليلا للمسح إلا أنه أدخلهما طاهرتين. فلنأخذ بهذا الشرط حتى نصل إلى باب مسح الخفين إن شاء الله. في باب الخفين، في باب مسح الخفين. أما قوله على ناصيته فقد أخذ منه بعض العلماء جواز اقتصار على مسح الناصية في الرأس، وأنه لا يجب استيعاب الرأس في المسح، لكن في هذا نظر، لأن قوله مسح على ناصيته كمسح بناصيته وعلى الإمامة يدل على أنه كان لابسا للإمامة، ومعلوم أن الإنسان إذا لبس الإمامة فسوف تبدو الناصية، وإذا بدت الناصية فلا بد من مسحها. وأما إذا كان الرأس غير مسؤول بالإمامة فإن الله أمر بمسحه كله في قوله وامسحوا برؤوسكم. نعم. لا، ليس بلازم، ليس بلازم. ولهذا لم يرجع النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يمسح إلا إذا شق النزل. نعم. نعم. فصل في الآية، فصل في السنة، فلا يقال بالجوع. لا، ما يقال هذا. نعم. إذا كان لا يشق عليه نزعه ولا يتضرر به ما تحته فإنه يلزمه إزالة. نعم. بارك الله فيكم. التيمم في الدخول وكذلك السلام بما أقبل عليه الإنسان، التيمم في هذا. نعم. لأن إذا كان أناس مجتمعين فإن الذي أيمنهم ما هو صحيح. هنا نقول إذا أردنا أن نرتب فبالأكبر. أليس الأصل اليمين إلا لما أشكل؟ لا، هذا مشكل دابة. ثم إذا اعتبرنا اليمين، هل نقول أيمان الداخلين ولا يمين صاحب البيت الذي فتح له الباب؟ أيمان الداخلين يا شيخ، لأن هم الذين يدخلون وهذا هو المدخل، لكن هم مقبلون على الباب وهذا مستقبل له. طيب إذا أراد يسلم عليهم؟ نعم. هم سلموا، هم اللي سلموا. تقابل الناس. المهم أن نرى في هذا التقييم لا، ما دام ما في يمين وشمال واضح فلا. يعني أرأيت الآن مثلا لو جاء شيخ كبير وعلى يمينه صبيان يقول أن نقدم الصبيان يدخلون، هذا لا يقبل عرفا ولا مروحا. شيخ يشكل هذا كثيرا. ما يشكل يا أخي، ولا عن أحد على هذا. كل مشايخنا نجي في النوام عند الباب ويقفون يطلق الشيخ ما حد ما حد يقوله بس قبل شيخ لو يشكون اثنين يمشون مع بعض يعني بعض الفضل على بعض نعم يمشون مع بعض بسوا ثم اراد يخرج المسجد نعم يقول ايه خلاص يخرجون من المسجد نعم من نعم يقول اخرج هات من الروح ان يقول تفضل اذا كان يريد ان يكرم يقول تفضل وإلا فالعادة إنها كبير ولا يتقبل ولا في يمين وعسر أبدا. نعم بارك الله فيك شيخ لماذا قلنا في استحباب هذا المعامل وذلك المعامل اليمين الوضوء ولم نقل في استحباب المطمئة الوضوء كما أنه لم يذكر في القرآن إيش؟ لماذا لم نقل استحباب المطمئة في الوضوء كما قلنا في بدأ هذه الميامة وعنهما كلاهما لم يتكرر ألا ترى الفرق بينهما اليمين البداء باليسار مع استحباب اليمين لا يضيع بها غسل عضو من الأعضاء كلاهما سيغسل وإنما الخلاف في الوصل وأما المضمضة فإذا أسقطناها فقد أسقطنا غسل عضو ثم هي داخلة في الوجه لأن الفم في الوجه والأنف في الوجه وإذا كان الرسول من عادته أنه ينظفهما بالغسل فهذا كالتفسير لكون المضمضة والاستنشاق داخلين في غسل الوجه نعم صالح إيش إيش على ايش؟ لا هذا ما يدل عليه لكن يدل على ان هذه الامه تعطى هذا الفضل اي نعم ادم مسح على الامام هل يمسح على الاذنين يعني مع الامامه او على ايش؟ على الاذنين اي نعم يستحب ان يمسح على الاذنين وعلى الناصر وعلى مؤخر الراس الظهر لا انه فتح عليه ما احتاج لكن هي العمامه تلف على الاذنين تخطي الاذنين نعم احيانا ايه نعم احيانا على كل حال اذا غطت الاذنين ما تمسح هي فقط نعم خالد يقول انتهى الوقت محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين استدل بعض العلماء بحديث المغيرة على أنه يجوز الاقتصار على مسح بعض الرأس لقوله فمسح بناصيته فما وجه هذا الاستدلال يحيى بناصيته وجعل الحديث مفرقا يعني مرة مسح على الناصية ومرة على العمامة والخفين كيف نجيب هذا الاستدلال نعم ان الحديث نعم احسن يعني معناه ان الحديث جمله واحده فمسح بناصيته وعلى العمامه يعني فمسح حال كونه لابس العمامه على الناصيه والعمامه على الناصيه والعمامه نعم قولوا إذا توضأتم فابدأوا بما يمنكم ظاهر هذا يدل على إيش باليمين يعني يد اليمنى قبل والأذن اليمنى الأذنان مثابة العضو الواحد الأذنان عضو واحد طيب وأرجلان طيب هل يتيامن في العضو الواحد لا على طول الوجه مرة واحدة إلا إذا كان مثلا أشد في يده إذا لم يستطع غسله إلا بين واحدة فهنا يبدأ باليمين نعم تمام نبدأ درس اليمين قالوا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال قال صلى الله عليه وسلم أبدأوا قال ابدأوا بما بدأ الله به جابر هو ابن عبد الله من حرام

قلنا سنة. لماذا؟ الذي يجعلنا أن نقول بها أنها سنة أمر. الأمر الأول أن هذا الحديث فيه مقال، كما قال الإمام أحمد لا يثبت في هذا الباب شيء، والأصل براءة الذمة. الأصل أن الذمة بريئة، وأننا لا نلزم عباد الله بشيء إلا بدليل. يعني أين حجتك عند الله إذا رجل توضأ ولم يسمي ثم قلت له يا فلان أعد الوضوء فسلت عبادته؟ أين حجتك عند الله؟ مثلا من يفك مشكل كما يقول العوام؟ الدين. ستسأل يوم القيامة لما أفتيت بهذا وأنت لا تعلم. فلذلك نقول التسمية لا يظهر أنها واجبة ولا أنها شرط ولا أنها ركن، لأن الحديث هذا فيه إيش؟ فيه مقال. وإذا كان فيه مقال فلا يمكن أن نلزم عباد الله به وأن نبطل عبادتهم إذا لم يوجد. ثانيا، الدليل الثاني أن جميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم والذين علموه الناس كعثمان رضي الله عنه لم يذكروا التسمية، وعثمان علمه الناس وهو خليفة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر التسمية. ولو كانت التسمية شرطا واجبا لكانت مما تتوافر الهمم على نقله ولنقل هذا وبين للناس بيانا شافيا. أما الأشياء المقيسة عليه وهي الغسل والتيمم وإزالة النجاسة عرفت ما فيها. ودخلوا السؤال وهي يجب أن تعلم أن هناك فرقا بين التروق وبين الأفعال، فما كان فعلا فلا بد من وجوده أو وجود ما يكون بدلا. أما الشيء المنهي عنه فإنه إذا كان فعل منهي عنه عن نسيان أو جهل لم يحتذوا حكم أصلا، يعني كأنه لم يفعله تماما. فهذا هو الفرق، المأمور لا بد من وجودها وجود بدلا، المنهي عن إذا فعل على وجه الجهل والنسيان فإنه لا كأنه لم يقل. فيفرقون بين الأوامر والنواهي. أحسن الله إليكم. رواية النساء يبدأ بما بدأ الله به. نعم. الراوي هو جابر نفسه. الذي في صحيح مسلم أبدأ بما بدأ الله به. نعم. هل يعتبر شاذ أم صحيح؟ لا، لعل الرواة رواه بالمعنى. لأن قول رسول أبدأ وقول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة كأنهم رواه بالمعنى. إلا هذه نقطة يجب اتفاق الله، ما دام المخرج واحدا فإنه يجب أن نحكم على الأرض بالشذوذ. ذاك لعل رواه بالمعنى من هذا الوجه الذي ذكرت لك. شرافي بعد الأذان لا جواب ما مات كالمسترسل من الرأس. يا شيخ إذا ألا يقول قائل يعني أن غسل الرجلين من باب التروك والتخلي، إيش؟ أن غسل الرجلين من باب التروك والتخلي فيبدأ به باليسار، فيبدأ به باليسار بالقدر باليد اليسرى. الله يفتح عليك. شوف بارك الله فيك، إذا جاء الحديث لا تقول ألا يقول قائل، ترى هذا شأن الخوارج. نعم خلاص، اذا ثبت ان الرسول ياصل رجال ما يحتاج، ما يقول قائل. نعم شيخ احسن الله اليك، لكن لعلك نسيت انها جاءت في الحديث. نعم قال لي نعم نسيت. بارك الله فيكم شيخ، جزاك الله لو على التسليم بصحه الحديث. اي لا والله لا لم بسم الله يعني. نعم لو ان هذا الحديث صحيح. نعم يسلم به. نعم كيف نفتي من لم يسلم؟ كيف تكون الفتوى لمن لم يسلم؟ أقول لو صح هذا الحديث، لو صح فهو على وجه الكمال ليس على وجه الوجوب، على وجه الوجوب لأن الواصفين لوضوء الرسول عليه الصلاة والسلام حتى بعد موته لا يذكرون ذلك. أحسن عليك، حتى إن صح لا نقول بالوجوب. نعم شراب الزنا. هل سبق عند الشيخ السؤال يقول لنا يعني دار خلاف العلماء على صحة علمية ضعيفة؟ نعم. هل من قال الصحة يلزم بالوجوب؟ لا أقرأ ذلك والسبب ما قلت لك أو ما سمعته. نعم هذا الشيخ عند السؤال أنا أكتبت بين سؤال زين بارك اختصار الوقت. نعم ليس سميت الإمامة لأنها تعم الرأس، فلا نقول مثلا أن الغترة كذلك تعم الرأس وتزيد فيمسح عليها. والله ما بشتن وافق على هذا، بشتن وافق على هذا الشيء. الصيف الصيف لعدم المشقة يعني ما هي مشقة، ولهذا اختلف العلماء في القلنسوة. نعم والقلنس نعم في القلنسوة وشبه، لكن الذي يشبهها في منظر ما يفعله بعض الناس أنا أذكر فيما سبق السيارات أصحاب السيارات الكبيرة الشاحنات يلبسون شيء على الرأس يعني يعم الرأس كله له طوق أي الوجه فقط، هذا يمكن نقيسه على العمامة. البرنوس البرنوس يعني البرنوس اللي في الحديث عن ابن عمر برانس يعني والله ما أدري، أنا أشوف الأخوان يلبسونها في مكة نجدهم دائما خلف الأكتاف. نعم ولكن في الشتاء تجعل على الرأس تجعل الرأس ولقد يقال ولا يشق يعني ولا يشق على الإنسان يخلعها إيه؟ إذن ما تقاس. نعم أين ما في الشك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يقول أيوب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن المؤلف رحمه الله ذكر حديث جابر وبدأ برواية النساء ابدأوا بما بدأ الله به، فلماذا قدم البداءة بها قبل رواية مسلم؟ لأن فيها تصريح بالأمر. طيب يشكل على هذا أن الحديث مخرجه واحد وراوي واحد، فكيف يروى بالوجهين؟ نعم أن الرواة فهموا أن الخبر هنا بمعنى بمعنى الأمر فنقلوه بلفظ الأمر. طيب ذكرنا عند قوله إلى وضوء لمن لم يكن اسم الله عليه أن النفي يأتي على أوجه صالح أولا يجب أن يحمل على نفي الوجود لأن هذا هو الأصل بالنفي، والثاني لم يمكن فعلى نفي الصحة، فإن لم يمكن فعلى نفي الكمال. إذا قيل أو علي إذا قيل كيف صح أن ينفى والمراد في الصحة؟ نعم هو الأصل في الوجود، فكيف جاز أن نحمله على نفي الصحة؟ نعم لا نبي أوضح. نعم لأن الوضوء موجود، لكن لماذا قلنا إن نفي الصحة يصح أن نفي فيه النفي المطلق نفي الوجود؟ لأن ما ليس صحيحا لا يعتد به شرعا. نعم ووجوده بعدمه. أحسنت، لأن ما ليس بصحيح لا يعتد به شرعا فوجوده كعدمه. نعم طيب ذكر بسم الله على الوضوء هل له نظير في أنه لا يصح إذا لم يذكر اسم الله عليه؟ يحيى الذبح. طيب لكن الذبح النصوص فيه واضحة أليس كذلك؟ طيب هل دليل دليل أنه صريح وصحيح على الذبح؟ نعم هذا من القرآن، لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه.

ولهذا ما كان يفعل هذا إلا في الحج فقط. أبي يذكر عن أبي هريرة فالله أعلم حتى لا غير الحجة فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال جيد. يقول لو كان هذا الذي يرفع النسيئة مفرقا في الجسم هل نقول بضم بعض إلى بعض؟ ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الدماء التي يرفع نسيرها يجمع المتفرق إذا كان في ثوب واحد لا في ثياب متعددة، وبناء على هذا نقول هذا يجمع بعضه إلى بعض. نعم نعم. إيش؟ اليسير ما نحد شرع لو حد عرف، يعني قال ما جرى عند الناس أنه يسير فهو يسير. نعم. لا مو بيسير، هذا مو بيسير ما دام كلتا اليدين. لكن لو فرض أن وجدنا مثلا في راحة في كف ظهر الكف نقطة أو نقطتين ما يضر. نعم. بالنسبة للحنة إذا وضعت النساء على الغسل هل يلزم الخلع عند الغسل؟ والهامة اللي ذكرنا أيضا. نعم. إي نعم. لأن الغسل ما في شيء منسوخ. لا بد من إزالته. المشقة ما هي مشقة الحمد لله. إن كان من ليلة فهو راتب يكون سهل. وإن كان قبل ليلته تحته أولا قبل أن يصيبه الماء ويكون سهلا. نعم. مسعود. نعم. مثل إيش؟ مثل إيش؟ هذا في المضمضة أخرها عن غسل اليدين، لكن هل هذا يحتمل أن يكون ناسيا؟ لأن المضمضة جزء من الرأس من الوجه، هذا احتمال أنه نسي ثم ذكر، فحينئذ يكون فيه دليل على قول من يقول إن الترتيب يسقط من النسيان. نعم. الموالاة على المذهب ليست شرطا في الغسل، لأنه يحصل غسل البدن ولو تفرق، لكني أرى أنها شرط، لأنها عبادة واحدة، فإذا طال الفصل فلا بد من إعادة الغسل الكامل. صحيح مسلم في عاده فهو في المسند يتعين حمل عليه على المراد احسن وضوءك يعني عاده، لكن مقتضى القواعد العامه التفصيل. لا كان يقول وكان يقول ويمكن الجمع بينهما، لكن ما لم يمكن الاستفتاح لما سأله أبو هريرة أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول كذا وكذا، ولم يكن إلا نوع واحد. هو الضابط هذا أن الأصل إذا أمكن الجمع أنه يجب، وإذا كان لا يمكن ما يجب. نعم. شيخ بارك الله فيك.